شيخنا هذا سائل يقول: يرد أحدنا على السلام، فهل من سكت عن الرد يتحصل على أجر السلام؟ الذي يظهر أن الراد يتحصل على الأجر، وهو الذي يسقط الإثم عن الآخرين فقط. أما الساكت من الآخرين المكتفي برد الذي رد، سقط عنه الإثم لكن لا يحصل الأجر. إذا أراد أن يحصل الأجر فليقل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فإنه بذلك يحصل الأجر. نعم.